حديث سعد في مشروعية مسح الخفين قلنا في دليل على أن عمر كان يقرأ الخبر الواحد في فضل عظيم لسعد في أن الصحابي القديم الصحبة يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره. هذه مسألة أصولية، يطلع على ما لم يطلع عليه من قبله، يعني فالمتأخر يمكن أن يعلم، بل يعني مظنة أن يعلم أكثر من المتقدم. ولذلك ليس هناك أحد أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلما تأخر الزمان كان يعني متيسرا الجمع أكثر، ويعني الاطلاع أحاديث أكثر، كما ذكر ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله. الناس يظن أنه ما دام أنه يعني أنا صحابي يعني كأنه ينبغي أن يطلع أكثر على من بعده، وهذا غير صحيح. الصحابي قد يطلع نعم على جملة من الحديث، لكن من بعده قد يطلع على جملة أكبر. لذلك حديث الصحابي الفلاني مثلا 1000 حديث، والأحاديث التي عند أحمد ألوف وألف من أحاديث، حديث الصحابي هذا وحديث غير الصحابي. فمسند أحمد 28,000 حديث، في كل حديث كل صحابي جمع عنده. وهكذا الشيخ الألباني اطلع على ما لم يطلع عليه غيره، على ما لم يطلع عليه غيره من سبق. ومن بعد الألباني لما فتحت هذه الوسائل الشاملة والشاملة اطلع الناس على أشياء أكثر من الألباني وعلى روايات. ولذلك يمكن أن يستدركوا على الشيخ الألباني أشياء لم يطلع عليها، ما كان عندهم في زمانه فهارس وكذا إلا شيء يسير، والآن الاطلاع. لكن ليس معنى أنه أعلم الألباني، كما أن الألباني كونه طلع ليس معناه أنه أعلم من عمر والصحابة، لا، الاطلاع شيء والعلم شيء آخر، والتوفيق للصواب شيء آخر، والبصيرة شيء آخر. فالعلم كما قال مالك رحمه الله ليس بكثرة الرواية، إنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد. يعني العلم الصحيح كما قال معاذ إن على الحق نورا، فالنور هذا الذي على الحق لا يراه هذا النور إلا من فتح الله بصيرته ورأى الحق. هذا ما هو كل أحد يطلعها، وقد يطلع على حديث وغيره أفقه منه يعني بلغ بحديث ولا يستطيع أن يستخرج منه يعني هذا الفقه، ويكون مطلعا على جملة كبيرة من الأحاديث، وواحد من العلماء مطلع على نص واحد، ومن بعده اطلع على 100 نص، لكن 100 نص ما استطاع أن يستخرج منها هذا الحكم لهذه المسألة التي استخرجها صاحب النص الواحد الذي قبله. واضح ولا؟ هذا مواهب العلم، مواهب فتح من الله عز وجل. فقوله إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، تدل على أن كثرة الصفات والفضائل في الراوي تقوم مقام تعدد أشخاص الرواة، هذا في المصطلح. إذا عرف رجل يعني عرف بفضله وصفاته الحسنة يغنيك عن مجموعة من الرواة في هذا. لذلك إن كان ثقة متقن وممكن عندك ثلاثة من الرواة يعني خف ضبطه، وهذا خف ضبطه، ممكن يكون هذا حديثه أقوى من حديث الثلاثة لما فيه من صفات كثيرة واضح ولا. فيه أيضا دليل من أدلة تعديل الرواة. هو لم يكتفي، نعم عبد الله بن عمر، عفوا ما نقول أنه لم يكتفي، نقول أنه يريد أن يثبت، يعني يزداد يقين، يزداد يقين بصحة هذا الكلام، وليس تكذيبا ولا تهمة لسعد رضي الله. يقول هل من منهج دار القراءة والسنة دراسة أو قراءة مسند الإمام أحمد؟ مسند الإمام أحمد قراءته إذا أنت قرأت الكتب الستة وحذفت المكرر فيها ونظرت في المسند بعد هذه الكتب الستة سيخرج لك، وحذفت المكرر أيضا يعني ما زاد على هذه الكتب الستة ستجد المحصلة في النهاية شيء يسير جدا لا يتجاوز 1000 حديث تقريبا، 28,000 حديث اختصار بإيش؟ بحذف المكرر من هذه الكتب وحتى بالزائد، فالزائد واضح ولا؟ وإذا حذفت منها الضعيف ما بقي لك إلا شيء يعني يمكن يزيد عن 500-600 حديث فقط. نعم الله يسر على كل حال. طالب العلم كلما ازداد علما ازداد النهم في العلم والشغف به والتلذذ به، مع طبعا كما قلنا بركة فيه، فلا يشبع حصل. ونريد هذا الكتاب، وأيضا إذا خلص الكتاب نريد الكتاب الآخر، وهكذا يظل على هذا. المهم أنه في البداية تجره جرة وبالسلاسل ويعني ترهيب وترهيب، مرة بالضرب ومرة بكذا حتى يحب العلم. إذا أحبه لا تسأل عنه. في شيء تسأل؟ الموضوعات يعني المشهور والقراءة نعرف مثلا إذا سئل نتأكد أن هذا حديث موضوع أو حديث ضعيف، يعني ما يقرأ هذه دعنا نأخذ الصحيح أولا قبل الضعيف الموضوع، ما يسهل بعد ذلك الموضوع لا حصر له، الصحيح محصور. انتبهت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث محدودة، يعني ما هو أحاديث لا نهاية لها، لكن الحديث الموضوع هذا كذب وهذا كذب، الأمة هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، منذ فشوء الكذب من عهود وقرون الشر إلى اليوم. هذا كثير جدا يعني واحد فقط هذا واحد مصري يقول اللي واظب على صلاة الفجر 40 يوم إن شاء الله داخل الجنة على طول. فقال له يعني هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا هذا قد عانى من عندي. هاي وين تغيب عيك كتاب الموضوع هل تذب أيضا ربنا نزيد الأصل. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. يعني أولا كان عمر يعني يعاتب ابنه عبد الله بن عمر على أنك كيف أنت تثبت وراء سعد؟ سعد لا يحتاج ما يذكر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو متأكد منه وهو ثقة من أوثق الناس، مثلما قال أحمد في الفضل بن كيل رجل أجل من ذلك ما تختبره. ومسح الخفين كما قلنا هذه مسألة عقدية، وقد اختلف العلماء كما ذكر المنذر أيهما أفضل، المسح الخفين أو نزع الخفين وغسل الرجلين. قال والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. ثم قال وأحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. ويعني وردت أحاديث كثيرة متواترة في هذا في المسح على الخفين، عد بعضهم يعني نحو 70 أو أكثر رواه حديث. نعم المنذر في الأوسط، ونقله عنه الحافظ هنا في الفتح صفحة صفحة 366 في مشروعية التباعد عند قضاء الحاجة، في مشروعية خدمة أهل العلم والفضل، في جواز أن يوضع الرجل صاحبه، وطبعا لبس جبة ضيقة الأكمام جواز لبس هذه الجبة، وجواز لبس من أصناف الكفار ما دام أنه ليس من زيهم ولا يخالف الشرع فلا بأس به. في جبة شامية، وأهل الشام حينئذ كانوا كفار. في مشروعية المسح على الخفين طبعا، و استحباب البقاء على طهارة، ولذلك ذلك لما بال صلى الله عليه وسلم في طريقه في ما بين عرفة ومزدلفة توضأ أيضا بعد بوله، وهكذا هذه العادة منه صلى الله عليه وسلم، وكره أن يذكر الله على غير طهارة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صب عليه بعد قضاء الحاجة قبل الوضوء، ففي مشروعية غسل ما يصيب اليدين من أذى بعد قضاء الحاجة. والإداوة تكون من جلد، ففيه ادفاع بجلود الميتة إذا ذبغت. وفي جواز التشمير للحاجة. في لبس الثياب الضيقة بعض الشيء في السفر لكونها تكون أعون على السفر. وفي المواظبة على سنن الوضوء في السفر والحضر. في بعض الروايات طبعا أنه مسح الإمامة، أيضا فيه مسح الإمامة. وفي لبس الصوف ولا يكون صوفيا. أشوفهم التشمير، أحد كره التشمير؟ نعم. فضاقت الجبة، شمر أولا فضاقت عليه فأخرج يديه من الأمين وغسلهما من تحت الجبة ومن أسفل الجبة. نعم. ضيقة نسبيا. نعم. هو تلبس لي بنطلون جنس وتقول لي ضيقة، هذه بالعكس، هذه تعرق لك، تخاف تصلي فيها تفتح، صح ولا؟ هذا مثل صاحبكم هذا في الشام، واحد قال له من السنة إنك أنت من لا في المذهب مذهب الحنيفة إنك تتورك ثم تجلس في التشهد. فالرجل تعال علمه كيف يتورك وكذا، وجي في الصلاة في التشعب يتورك هنا بس بنطلون ضيق، فتحت الهذا ترور فتح، قال هيك بنت أبو حنيفة. نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن عمرو بن أميد الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حمد بن شداد وأباه عن يحيى. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أن فضل بكين شيبان عبد الرحمن النحوي عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي اختار في أجل مطعن في الجدال. الآن هذا الاختيار لا يحدث قوة الدليل نفسه أو شيء. لا هو هذا يعني وهذا جائز، لكن في مرجحات من حيث الأفضلية أيهما أفضل. فإشهار السنة التي خالف فيها أهل البدع ومخالفة أهل البدع والتخفيف والتيسير على الناس والأخذ بالرخصة، الله يحب أن تؤتى الرخص ولم يكره أن تؤتى معصية، ومثل هذه مرجحات جانبية رجح جانب يعني المسح الخفي. يعني هي من يعني أشبه ما تكون بالأمور الدعوية، وهذا موضوع مهم جدا، موضوع الدعوة. يعني الدعوة وأصول الدعوة والمشاكل الدعوية التي يقع فيها الناس، وهذا ينبغي أن يكون موضوعا مهما جدا يعتنى به أكثر من هذه المواضيع التي أو كثير من المواضيع التي كتبت. لأن المواضيع التي يعني ذكرها الإخوة يكون يعني بعضها مؤلف فيها مؤلف جامع فيها، لكن هذه المسألة مسألة في الحقيقة في أخطاء جوهرية يقع فيها الناس إما في الدعوة أو في العلم والتعليم وغير ذلك. يعني الأمور المهمة العوائق في طريق الدعوة، وهذه الدعوة السلفية بالذات تحتاج إلى يعني تجديد في الناس وتنبيهات مهمة في على هذا الطريق. على كل حال هذه لها علاقة بمسألة الدعوة وتقدير المصالح والمفاسد، ومتى يعني ممكن شيء من المستحبات يعتني بها أكثر لأنه يعني مشهور بين الناس خلاف هذا، وممكن يسكت عن أشياء. فهذه طبعا متعلقة بالمصالح والمفاسد في أمر الدعوة. في حال آخر هذا الموضوع في كتاب، في كتاب بس خلص ما بيشتغله. لا لا ما في كتب في الدعوة طبعا. كيم زيدان لا سعيد قحطاني اسمه مسلم ليش يعني فقه الدعوة من صحيح البخاري هكذا من صحيح البخاري مجلدين أظن. أيوة هذا جيد، كان في شيء من هذا لكن لازم واحد الشباب يشتغل يعني يسلم هذا الموضوع. كم ترك الأول والآخر؟ على كل حال يعني إن شاء الله نظن أن يعني ننبه على أشياء يعني مهمة قد ننبه عليها بعض الناس أو كثير من الناس، فلو سجلت هذه إن شاء الله يكون فيها يعني منهج الدعوي أو يزيش حاجة ما تبدين بس محدود. العنوان أكبر من الدعوة، أكبر من الدعوة، لأنه يقول فقه الدعوة في صحيح البخاري دراسة دعوية للأحاديث من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموالاة فقط. مو كل الكتاب هذا اللي يعني هاي يدخل فيها دعوة النساء، دعوة الأطفال، دعوة أهل الكتاب، دعوة المشركين، كيف يتعامل في الدعوة مع المنافقين، كيف يتعامل في الدعوة مع الكفار ودعوة الإسلام. 192 حديث. 192. كل دعوة من صحيح البخاري، هذه الدعوة عظيمة كبيرة، وهي يعني دراسة لمجموعة من الحديث كم 150 حوالي 200. نعم تفضل. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نعيم بن مكين وزكريا بن أبي زائدة وهو مدلس، ولكن القطان روى عنه عند أحمد. إذا روى يحيى القطان عن زكريا تنتفي شبهة تدليسه، وعامر الشافعي يعني يحيى القطان مثل شعبة، هذه يعني القواعد المهمة التي ذكرها الحافظ. يحيى القطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا له، صرح بذلك الإسماعيلي، وهذه فوائد نفيسة جدا. يحيى القطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا له. عند أحمد. أقصد هنا يعني عن أيضا ولم يروى عن يحيى. هنا على في رواية أحمد الراوي، يعني الراوي عنه هو يحيى القطان، ويحيى القطان لا يأخذ من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا له. إني أدخلتهما طاهرتين، هذا يعني يدل على شرط المسح الخفين أن يلبسهما على طهارة، وادخلتهما طاهرتين تحتمل أن تكون الطهارة كاملة، يكون قد توضأ كاملة ثم يلبس وبعد ذلك يمسح، ويحتمل أنه غسل رجلا ولبس فيكون قد طهر هذه الرجل ولبسها ثم الرجل الأخرى فيفعل فيها هكذا. الشيخ ابن عثيمين وبعض أهل العلم يقول لابد أن تكون طهارة كاملة، ونحن نقول ما دام الأمر يحتمل هذا أنه طهر رجله هذه وغسلها، فلماذا نحن نحملها على المعنى الأشق ولا نحملها على معنى التيسير في باب التيسير؟ الباب هذا لا تخفيف تيسير. لماذا لا يكون شيخنا أحوط؟ نعم. يعني في هذا في هذه المسألة، مسألة الطهارة يعني يتعلق بها عبادة كبيرة يعني، وأمر الاحتياط يسير، الاحتياط أن يغسل رجله الأخرى. ما أحد يمنع. لكن النقطة المهمة إنه في يعني في باب التخفيف خفف، وهو كل من شدد في هذا هو حجته ما ذكرت، هذه عبادة ولازم احتاط، هذه عبادة ولازم احتاط، حط شروط وصائب على الناس وشدد عليهم. ينصح يا سيارة لكن لا يفتدي. أيوة كون ترتبي وأولى كذا و... لا إنسان يفعل نفسي وش ما في معنى. من هذا الحديث أخذ أم طاهرتين، ما يؤخذ من باقي أنا غسل رجليه ثم قلت لك هذا محتمل وهذا محتمل، احتمل أنه يعني لما انتهى من الطهارة أدخلهما، ومحتمل أنه أدخل هذه ثم أدخل هذه أيضا قال أدخلهما طهرتهما وقع أدخلهما متوضئا. نظر لمقاصد الشرع، مقاصد الشرع. نعم أقول ليست عندنا، لا ليست عندنا، فلا فلا يصح أن أقول مثلا لأنه من باب التيسير يعني لا ينبغي أن نضع هذا أو نضع هذا أو نضع هذا، نضع هذا الشرط أو ذلك الشرط أو ذلك الشرط. لا يعني الشارع خفف في موضع الرخصة الأصل فيها مقاصد الشرع فيها التخفيف على الناس والتيسير ورفع الحرج، فلذلك نحن ينبغي أن يعني نوافق مقصد الشرع من في هذا الحكم في مثل هذا الحكم. أيضا يكون لنا تيسيرات، هذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية، يكون فيه تيسير ما استطعنا ليسر وما وجدنا من سبيل يسرنا وسهلنا فيه موضع رخصة، بعكس إيش الأبواب التي أراد الشرع أن يسدها وأن يضعها مثل الشرك، مثل يعني فتنة النساء، مثل فتن والشهوات، نعم حقوق العباد، هذا كلما وجدت قولا يشدد فيه فأنت أقرب لمقصود الشرع في هذا، وهذا العكس. أما يعني مثلا من الشروط التي وضعوها أنك إذا خلعت نعلك انتقض الوضوء، أنك تلبس خفين ما هو هذا الخفين، لا الخف جماعة كان سميك كان شديد كان يمكن كذا، ما يصلح أن يكون خفيفا رقيقا، لا بد فتجد إيش تشديد في في في موضع بس. أقول أما التشدد فكل منا يحسن، يحسن نعم. أما التيسير أو كذا يحتاج إلى الفقيه أو يحتاج إلى العالم. نعم قول أحد السلف العلم رخصة من عالم، يعني وعلى كل حال نحن ما دمنا ندور مع الدليل فالحمد لله الأدلة الشرعية والأثر تجد فيها تيسير كثير، تجد فيها الرخصة والتيسير والرحمة، وهو التجديد هذا جاء من المفتين، الله سبحانه وتعالى سلطهم علينا بذنوبنا وبتساهلنا، مثل بني إسرائيل لما يعني المرأة مثلا كانت تخرج تتساهل وتتعرض للرجال وتتعطر وتأتي المسجد، فضرب الله عليهن، ويأتي معنى هذا الحيض ومنعهن المساجد، فشدد الله عليهن في هذا بسبب المخالفات. لكن ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الأصارى والأغلال كانت على الأمم السابقة بسبب هذا، وهكذا في في في هذه الأمة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تيسيرات كثيرة، كان الطلاق يعني إذا وقع ثلاثا يقع واحد، لما تتابع الناس وخالفوا في هذا شددوا بسبب تساهلهم، وجد من شدد عليهم مثل عمر، ثم هكذا أخذ الجماهير العلماء هذا الأمر وأوقعوه عليهم، وكلما كان التساهل أكثر كلما وجد التشديد من المفتين أكثر. نعم. هو إضافة الطهارة إليها. هل الطهارة المقصودة هنا طهارة وضوء غسل أم طهارة مسح؟ يعني أقصد أو هي شمل الاثنين؟ يعني المقصود هو غسل القدم قبل إدخالها في هذا الخطر. يعني لو شيخنا لو مسح على الخفين ثم نزعهم أراد لبسها مرة ثانية ثم لبسها مرة أخرى ثم أراد أن يمسح نحض وضوءه ثم توضأ. أراد لأن هذه المسألة مرت معنا في شرح منار السبيل وصار فيها كلام كثير فما وصلنا إلى شيء. لا نحض بعد ما لبس نحض بعد ما لبس بعد ما لبس فأزاله ثم أعاده وهو طاهر ما لبس المرة الثانية نحضه كان اللبس الأخير على مسح يعني مسح عليهما ثم نزع إذا ما انتقض وضوءه نزع الخفين ولم ينتقض وضوءه. نعم فهو على طهارته. لا مو أعيد الصورة أعيد الصورة. طيب غسل توضأ يعني ولبس الخفين ثم بعد ذلك أحدث فتوضأ مسحا بعد ذلك نزع الخف ثم لبسه ثم أحدث وأراد أن يتوضأ فهل يمسح؟ هكذا؟ نعم آخر مسح آخر طهارة كان طهارة مسح. المهم أنه الآن يعني هو في حقيقة الأمر أدخلهم وهم طاهرتين في بداية الأمر ثم ظلت هذه الطهارة لم تنتقل إلا وقد مسح عليهما بعد ذلك صح ولا؟ طيب هذا إيش الإشكال فيه يعني أن يعتبر أنه لبسها طاهرة وبعد أن مسح خلع ثم لبس مرة ثانية فهل يقول الآن أنا أدخلتهما طاهرتين بطهارة المسح أم لا بد أن يكون طهارة غسل؟ هذا السؤال. شفنا يقولون نقض المسح بالخلع. لا ما له علاقة. قبل ما خلعت قصد بالمسح. لا السؤال على من لا يقول بالنقض بالخلع ما له علاقة. أنا أشوف شفنا التفريق بين إنه على غسل أو مسح أصلاً تحب اليوم. يعني هذا التفريق من أين جاء؟ بس على مسح أو على غسل. هو هذا يعني هذا طاهر وهذا طاهر. هذا أدخل القدمين الخفين وهو على طهارة وهذا أدخل القدمين وهو على طهارة صحيح صحيح. في الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني صرف النظر عن الطهارة نوعيتها إن كان الطهارة بغسل أو الطهارة بمسح أي نعم ما في المهم أنها الطهارة موجودة. شفنا يعني لما كان الموضوع قال أذكر وقال نواقش من السلف بهذا وهكذا بالشيء لأنه كان النقاش على أنه هي طاهرة فقال أنه مشكلة أنه ما قال بهذا أحد من السلف. هذا من السائل اللي ذكره الشيخ بالباني في الملحق على في المازع الشيخ أعتكر أظن ثلاث مسائل أيوة انتهاء المدة والنزع هذه مذكورة أكثر العلماء على هذا الذي يذكره أنه يقول بهذا أيضا يعني لو دل يكون غسلا خباني من الطهارة نعم خباني أيضا يقول بهذا لابد أن يكون طهيرتين طهرة غسل ليس طهرة المسح. هل فعل ما قال أحد من السلف هذه الإشكال وإذا قال بأحد من السلف لا ممكن السلف ما قال لا بهذا ولا بتلك صح ولا؟ إذا خلق هو أو ما نقول شيء فالفتار رئيس الرومة الشيخ لا هو يقال حينئذ هذه في حدود الثلاث أيام إذا كان في سفر أو يوم ليلة إذا كان في حضر يعني ما تكون مفتوحة الشيخ مهنات الزكريا الذي ذكرتم الحافظ جعله في الطبقة الثانية طبقات المدرسين ليس هذا أيضا البحث في أي طبقة المهم لو افترضنا أن واحد قال لا وهو من الطبقة الثالثة وأن حديثه يرد فنرد عليه بهذا المهم أن عندنا الفائدة هذه مهمة ليست قضية أيضا متعلقة بزكريا كل شيوخ المدرسين السلام عليكم من مسحه وبعد بعد مدة نسية هل انتهى الوقت أو لم ينتهي هل انتهى وقت المسح أو لم ينتهي مسح الفجر وصلى ما شاء الله ثم نسي متى مسح الفجر أو الظهر ماذا يصنع هنا يبني على يقينه أو ينزع أحيانا ينسى المرء يعني متى مسح أول مرة إذا لبس الخفين على طهارة أو جوربين ومسح وأخذ المسح نسي ينسى أول مرة مسح فيها متى كانت يبدأ الحساب مثلا يوم وليلة ثلاثة أيام يعني هو نسي توضع أو لا ماذا يفعل يتوضع نعم يتوضع يعني هو نام واستيقظ ثم ما يذكر يعني هل توضع أو لا فيكون يعني يعتبر هذا أنه هو الأصل أنه لم يتوضأ ما دام النوم صفر لكنه توضأ لكن توضأ هل توضأ قبل النوم أو توضأ مشاكل توضأ قبل النوم أو بعد النوم فمن آخر لو ما يبدأ يحسب هذا مثل مسألة الجنابة أو باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ هنا ذكر الحافظ قال ولو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر وأجازه الثوري والكوفيون والمزني صاحب الشافعي والمطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كل من رجليه الخفين وهي طاهرة فذكر ابن خليل أن هذا محتمل وهذا محتمل كما ذكرنا في أيضا في مسألة توقيت المسح توقيت المسح ثلاث أيام المسافر ويوم وليلة لحديث صفوان بن عسان، لكنه ورد عن بعض الصحابة السلف أنه يمسح يعني أكثر من ذلك. أثر عمر وقال أصبت السنة عند الدارقطني، وصححه الشيخ الألباني شيخ الإسلام تيمية. هذا كان مدة أسبوع. كيف نجمع بين ثلاثة أيام وأسبوع؟ نقول إذا كانت المشقة أو حالة أخرى، حالة ما إذا مثلا انتهت مدة المسح والصلاة ستفوت وضاق الوقت عليه أو الشمس تطلع فيمسح و